بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

وسلم يا رب. Oh!

فلا أقسم بالشفق فما لهم لا يؤمنون فألهمها الله يا رب يا رب اللهم يا رب بسم الله كمان. رحم الله موتانا موتاكم ولا رحم الله موتانا في عزيز مريض.